أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، إن في شريعتنا الحنيفية السمحة أخلاق عالية وأدب عظيم وفضائل عدة، ولكن المصيبة غفلة كثير من المسلمين عن هذه الأخلاق والقيم وتناسيهم لها وعدم عملهم بها، فينشأ النشء من غير أن يقيم لتلك الأخلاق وزنا. وكان المطلوب منا جميعا أن نربي نشأنا التربية الإسلامية الصحيحة على الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية التي يسعد بها الفرد في حياته وآخرته. ومن تلكم الأخلاق العظيمة ما جاءت به الشريعة من حث الصغار على احترام الكبار وأمر الصغار بإجلال الكبار وتعظيمهم والرفق بهم وعدم التطاول عليهم أقوالا وأفعالا. هذه شريعة الإسلام تدعو المسلم إلى أن يكرم أخاه المسلم الذي تقدمه سنا وسبقه في هذه الحياة، تدعوه إلى أن يحترمه ويكرمه ويراعي له كبره وسابقته في الإسلام، فيجل الكبير ويحترمه ويعرف له قدره ومكانته. الكبير مأمور برحمة الصغار والعطف عليهم والرفق بهم والإحسان إليهم. هذه الأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع المسلم تثبت أواصر الحب والوئام بين الجماعة المسلمة. مستمعي الأكارم، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الخلق الكريم ورغبنا فيه، وبين أن من أحسن إلى الكبير في الدنيا هيأ الله لذلك المحسن عند كبر سنه ورقة عظمه من يجازيه بهذا العمل الصالح. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكرم ذا الشيبة إلا قيض الله له من يكرمه في سنه. رواه الترمذي. فإذا أكرمت ذا الكبر لسنه قيض الله لك في حياتك من يجازيك بمثل ما عملت، فيكرمك ويحسن إليك جزاء وفاقا. إن إكرامنا للشيبة من تعظيمنا لربنا وإجلالنا له. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة من المسلمين وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. أخرجه أبو داود وحسنه النووي وصححه الألباني. فمن إجلال الله أن تكرم هؤلاء الثلاثة ذو الشيبة من أهل الإسلام، تكرمه، ترحم كبره، تخاطبه بخطاب لين تقضي حاجته، تعينه على نوائب الدنيا، تعرف له كبره وضعف قوته وعجزه عن التصرف. فكل هذه الأمور تكون في فكرك، فتعامل ذا الشيبة المعاملة الطيبة التي تنم عن رحمة وأدب حسن، فهو في أمس الحاجة لمن يقدر ضعفه بعد أن كان قويا لا يحتاج لغيره، أصبح في أمس الحاجة لمن يساعده، فكيف لا تكرمه؟ وإكرامك له من إجلال الله. كيف وقد عبد الله أكثر منك وصلى وصام وعانى من الحياة صنوفها وأكدارها وأنت في عمر ولده أو حفيده؟ فيا سعد من وفق لإكرام ذي شيبة، ويا سعد لمن وفق لإجلاله. ومن كان حاملا لكتاب الله الحمل الشرعي ليس غاليا فيه، فإن الغالي في القرآن يخرج به غلوه على المنهج والطريق السوي، كما خرج بفرق شتى من الخوارج الذين ساء فهمهم للقرآن وقل وعيهم وإدراكهم حتى استحلوا دماء المسلمين فكفروهم واستباحوا دماءهم وأموالهم. والغالي في القرآن تراه متكبرا على غيره مكفرا لغيره معتقدا ضلال غيره بلا فكر ولا رأي مصيب أو الجافي عنه الذي حمله فعطل العمل به ولم يقم بحقوقه. عافانا الله وإياكم من ذلك، فإن مثل هذا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذو السلطان المقسط العادل يجب إكرامه لإمامته وقيامه بشأن رعيته وأن ينزل منزلته اللائقة به، فحق على الرعية السمع والطاعة والتوقير والاحترام والدعاء له بالإعانة والتوفيق، وحق على الإمام لرعيته أداء الأمانة وحسن الرعاية. أيها الشاب المسلم، في شبابك حيوية وقوة وعنفوان ونضارة، ترى نفسك وأنت متمتع بسمعك وبصرك وسائر قوتك يمر بك ذو الشيبة من المسلمين، فما ترعى له حقه، لا تسلم عليه أحيانا ولا تقدر له قدره، بل ربما ضايقته في الطريق وسبقته فيما يحتاج إليه، وربما سخرت منه أو استهزأت به أو عبته، وربما قلت فيه ما قلت. ولئن كنت متمتعا الآن بقوتك فتذكر بعد سنين وقد ضعفت وزالت عنك هذه القوة وعدت إلى ضعفك القديم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فلئن كان هذا المار بك شيبة قد أمضى سنين عديدة، فاعلم أنك بمضي السنين سيكون حالك مثل حاله. إذن فأكرم ذا الشيبة واعرف له قيمته ومكانه. إياك أن تستطيل عليه بلسانك احتقارا له وسخرية منه. إياك أن تترفع عليه بكونك ذا علم وفقه وثقافة فترى ذا الشيبة أقل منك شأنا في ذلك، بل تزدريه وتحتقره لعلمك وحيويتك ولكبرك، وقد يكون لجهله. إياك أن يغرك جاهك أو يخدعك منصبك أو كثرة مالك، فارفق بمن هو أكبر منك سنا ليدل ذلك على أدبك الرفيع في نفسك. أيها المستمعون، إن إهانة الشيخ الكبير والعالم وذي السلطان وعدم احترامهم دليل على ما في القلب من نفاق، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. رواه الطبراني في الكبير والهيثمي. فارفق بالكبير وأكرمه واحترمه وأعطه قدره، ألا ترى الله جل وجلاله يرغبك في أبويك عند كبر سنهما فيقول لك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن من يكبرك سنا هو أعلى منك خبرة ومعرفة ودراية، فمرت عليه سنون فيعطيك من تجربته، فاحرص على أن تنهل منها وأن تستفيد من الكبير مهما بلغ. أيها الشاب المسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. رواه أحمد والترمذي. أيها المستمعون، إن كبير السن من ذوي الأرحام يعظم حقه وقدره لرحمه أولا، ثم لكبر سنه ثانيا، تقدره وتقدمه وتربي الصغار على احترام الكبار، لا تدع الصغير يتخطى حده، ولا تدع الصغير يبسط لسانه بالبداءة أو السخرية، ولا تدع الصغير يبسط لسانه بالبذاءة أو السخرية، ولا تدع الصغير يتقدم على الكبير، بل ألزمهم الأدب الحسن ليعرف بعضهم قدر بعض. وهكذا الأبناء أيضا، أبناؤك تربيهم على هذا ليكون صغيرهم محترما لكبيرهم، وليكن كبيرهم رفيقا بصغيرهم. فإذا علم الأبناء منك أنك تقدم الأكبر فالأكبر، نشأوا على هذا الخلق الكريم. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.